تفسير الآية 3 والآية 4 من سورة المزمل، يقول تعالى: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أي قم نصف الليل واجعل النصف الآخر منه لراحتك ونومك، أو انقص من هذا النصف الذي تقومه قليلا بما قد يصل إلى نحو الثلث، أو زد على هذا النصف بما قد يصل إلى الثلثين تقريبا، أي كن حول هذا المقدار ليتحقق الانتفاع والإسعاد. قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي واقرأ القرآن العظيم حين تقرأه في أي وقت بترتيله ترتيلا جميلا حسنا. والترتيل هو جعل الشيء مرتلا، أي منسقا منظما، أي اقرأ القرآن بتمهل وتأن وعدم عجلة وحسن أداء وصوت وتجويد وتبيين للحروف وللوقفات ونحو هذا، مما يعين على أن يعقل ويتدبر وينتفع به ويرجع إليه في كل حدث من أحداث الحياة، فيتضح للناس أصول وقواعد التعامل معها على أكمل وجه، فيصلحوا بهذا ويكملوا ويسعدوا تماما في الدارين.